الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ربنا إنك تعلم ولا نعلم، إنك علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح العقيدة الطحاوية، والذي نبدأ به إن شاء الله في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ علي آل ثاني بالهفوف. نسأل الله عز وجل فيه جميعا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذه الدروس المتوالية بمشيئة الله في كل أسبوع هي دروس في العقيدة الإسلامية، أو في التوحيد، أو في علم الإيمان، سمها ما شئت، فهذه مسميات لعلم واحد وهو علم العقيدة الإسلامية. لماذا ندرس علم التوحيد؟ ولماذا ندرس علم العقيدة؟ ولماذا مهم على طالب العلم أن يدرس أهم المسائل في العقيدة أو في التوحيد؟ لماذا؟ لأن هذا العلم يتعلق بأعظم كلمة في الوجود، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة هي التي من أجلها قامت السماوات والأرض، هذه الكلمة التي من أجلها أرسل الرسل إلى أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا الله. كل القاسم المشترك بين الأنبياء والرسل هو التوحيد. نوح عليه السلام كم جلس مع قومه يدعوهم؟ 950 سنة. يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. تصوروا يا إخوان، 950 سنة يدعوهم إلى التوحيد، ونحن الآن في محاضرة أو محاضرتين، وإذا ما فهم أحد الطلبة في المسجد ولا في المحاضرة في الجامعة، ولا يتعب المعلم ويتأفف، أو يأتي في الاختبار النهائي ويرسب أحد الطلبة، ينزعج المعلم، صح ولا لا؟ فما بالك برسول 950 سنة يدعو إلى هذه الكلمة، يدعو إلى إصلاح العقيدة، يدعو إلى نبذ الشرك. غيره من الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد. محمد كم مكث في قومه يدعوهم؟ نعم 23 سنة الدعوة كلها، لكن الدعوة المكية 13 سنة قبل أن تأتي، يعني صلاة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين أو 3 سنوات، يعني 11 سنة كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم والآيات المكية. إيش أهم ميزات الآيات المكية؟ الدعوة إلى التوحيد. أهم ميزات وخصائص يا أحباب الكرام التشريع المكي أو الآيات المكية كلها دعوة إلى التوحيد، إلى إخلاص العبادة، لله عز وجل. أركان الإسلام كم؟ 5. أولها ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يقبل إسلام أي كافر إلا بعد أن يشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس للأسف يعني يتعجب، لماذا التركيز على العقيدة؟ لماذا ندرس يعني دائما التركيز على العقيدة؟ وبلادنا ولله الحمد بلاد الحرمين الشريفين تركيز فيها من قديم على العقيدة، من الدولة السعودية الأولى لأم محمد بن سعود، ثم ابنها إمام عبد العزيز، ثم ابنه. أنا أحب أربط التاريخ بأي علم العلوم، ها، وبعده الإمام عبد سعود، ثم عبد الله بن سعود، وجاءت الدولة السعودية الثانية الإمام تركي، ثم الإمام فيصل وأبناءه، ثم الدولة السعودية الثالثة المملكة عبد العزيز. كل خطابات الأئمة والحكام تجد في المقدمة الخطاب دعوة إلى التوحيد، يدعون أمراء المناطق أهل البلد الفلاني وكذا، يدعوهم يعني ويركزون على التوحيد. فهنا لا غرابة ولا غرو يا أحبابي الكرام أننا ندعو ونركز على التوحيد وعلى العقيدة، ولا نستغرب في ذلك. يكفينا يا إخوان من الكلام الذي قلته حديث عظيم في أهمية كلمة لا إله إلا الله. أنا أريد أن يعني أكثر الكلام على هذا الأمر لأنه بإذن الله في ذهن الجميع، لكن هذا الحديث حديث عظيم، حديث صحيح رواه إمام الترمذي وأحمد والحاكم وصححه، حديث البطاقة تسمعون به، حديث والله يا أخوان الإنسان لما يجلس ويتمعن في هذا الحديث يعرف شأن وعظم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. حديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنا يعني سأرويه كاملا لأنه مهم. في الحديث إن الله سيخلص رجلا من أمتي، سيخلص يعني يختار، على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا. ما معنى سجل؟ كتاب، كل سجل مثل مد البصر. الله أكبر. الحين أعظم واحد فينا نظر 6 على 6، تخيل يجلس في بر، في البر يجلس ينظر أبعد مسافة له، تخيل هذا السجل الواحد فيه من الصفحات مد البصر 99 سجل. ثم يقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول لهذا الشخص: تنكر شيء من تفاصيل هذه السجلات 99؟ أظلمك كتبك الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذا البطاقة، شوف بطاقتنا الآن الصغيرة بس مكتوب فيها لا إله إلا الله. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. شفتوا يا أخواني يا أحبابي الكرام، ولا تقولوا مع اسم الله شيء، هذا نهاية الحديث. أرأيتم عظم هذه الكلمة؟ كل سجلات 99 طاشت ورجحت، ها رجحت كفة الميزان، كفة لا إله إلا الله. شوف الميزان فيه كفتين، أي ميزان فيه كفتين. يمكن الآن الميزان إلكتروني، الآن حين تشوفون تروحون بقالة ولا ميزان إلكتروني، أول في السابق كيف يوزن؟ يوزن عبارة عن كفتين، يوضع الكيلو نص الكيلو ربع الكيلو ويوضع في كفة اللي يريد الواحد يزنه، فإذا تساوت يعني تساوت، وإما أن ترجح إحدى الكفتين، ترجح هذه الكفة وتزر. فهذه الكلمة رجحت على جميع السجلات. طبعا هذا الحديث فقط أشير أو نستنتج من عظم هذه كلمة التوحيد، لكن سنأتي إن شاء الله يا أحبابي الكرام فيما يتعلق بأن الإيمان ليس فقط كلمة، وإنه لا بد من العمل. نعم، قول اعتقاد وقول وعمل، ثلاثة أركان الإيمان، فلا بد فيه من العمل. ولا يقال المؤمن مؤمن حتى يكون يعمل، وذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن هذه الكلمة كانت يا أحباب الكرام الذي اعتقدها ذلك الشخص ابتعد عن ما يضاد هذه الكلمة، أي من الشرك وغيرها من الأمور التي تضاد كلمة التوحيد. لا تنفع كلمة التوحيد وأنت تفعل ضدها. ولذلك صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وسائر وصدقاتك وكل أعمال البر وصلاتك في أول الصف وعندك خلل في التوحيد، ما فائدة؟ ليس هناك فائدة يا أحبابي الكرام من أعمال الإنسان التي يجتهد فيها أنها توصله بالله عز وجل، وهو يفعل أشياء أو يعتقد أمور والعياذ بالله تضاد هذه الكلمة. ولذلك يا أحباب الكرام، لماذا قام المصلحون وقام الدعاة في كل مكان ومنها هذه البلاد المباركة بالتوحيد؟ لأنهم يعني وجدوا أن هناك انحراف لم يفطن الأسف له غيرهم من بعض العلماء وغيرهم، ما فطنوا لهذه، كانوا مركزين على أشياء وتركوا أشياء. شون أترك التوحيد هذا؟ لذلك الدعوة هذه الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن بعده أبناءه والعلماء، يعني الحمد لله قضت على كثير من الأمور التي تضاد كلمة التوحيد، خصوصا ما يفعل في قبور واستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله عز وجل، لأن هذه الأمور إذا فعلها الإنسان لن تنفعه أي عبادة أبدا. والشيطان يا أحباب الكرام حريص كل الحرص أن يجد لك مدخل، لو أقل حاجة جاك بالشرك الأصغر بالرياء والأشياء هذه والعياذ بالله وخلاك دخل عليك هذه، فضلا عن الأشياء الكبرى. للإنسان في حالة الضعف يستعين ويستغيث بالله عز وجل، يجيك الشيطان يقول لك دعوت واستغفت، شوف شيء، شوف طريق آخر والعياذ بالله. هذه مداخل للشياطين. شيطان حريص أن يعرف ما نقطة الضعف في كل إنسان، إن كان في مال إن كان في كذا، لكن أحرص ما يكون أن يعني يجعلك يكسر عندك خلل في العقيدة والعياذ بالله. ولذلك يا أحباب الكرام من المهم جدا أننا يعني نعرف أهم المسائل في العقيدة الإسلامية وفي التوحيد حتى يعني نعلم غيرنا إياها، وحتى ما نقع فيما يضادها من أمور قد تكون بالنسبة لك بسيطة لكنها ليست بسيطة عند الله عز وجل. وذلك مادة العقيدة الإسلامية هي كل ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وكل ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه مهمة جدا. ولذلك لماذا يدرسون الطلبة من الذكور والإناث في الابتدائية علم التوحيد؟ هذه الأمور أساسية، مهم جدا أن يحيط بها طالب المسلم بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص. والله لو جلسنا يا إخوان وركزنا وعرفنا أن أهمية العقيدة لا يعني استغرقنا سنوات في دراستها وأهميتها، إذا عرفنا بعد أهميتها لابد الإنسان يتعمق في علم العقيدة، لأن العقيدة هي بينك وبين الله عز وجل. ولذلك العقيدة هي عقد، العقيدة نشوف تعريفها هي عقد، عقد بينك وبين مين؟ بينك وبين الله عز وجل. عقد البيع بينك وبين المشتري، أنا بائع وأنت مشتري. عقد الزواج بين الرجل والمرأة. عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر. لكن العقيدة بينك وبين خالقك سبحانه جل وعلا. طبعا إن شاء الله يا أحبابي الكرام من الدرس القادم يعني إن شاء الله سيقرأ لنا أحد الطلبة في شرح العقيدة في العقيدة في متن العقيدة الطحاوية، لكن في هذا الدرس سنأخذ فقط المبادئ والقواعد الأساسية في علم العقيدة، ومن الدرس القادم إن شاء الله نبدأ القراءة في متن العقيدة الطحاوية. طيب، في كل علم العلوم يا أحباب الكرام هناك قواعد وهناك أسس لذلك العلم، لا بد أن يحيط بها علم طالب العلم، مبادئ سواء فقه سواء حديث سواء تفسير سواء فرائض سواء نحو سواء صرف، أي علم من العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية دائما، لأن التركيز العلماء في السابق على هذه العلوم، علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية. هذه المبادئ مبادئ عشر مبادئ أو قواعد ذكرها بعضهم في ثلاثة أبيات، فيقول إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه المبادئ تسمى مبادئ العشر في كل علم. فأول هذه المبادئ إن مبادئ كل فن عشرة، بعضهم يقول كل علم يعني كل علم عشرة. الحد، ما معنى الحد؟ ها، التعريف، أحسنت. الحد هو التعريف، الحد في اللغة هو المنع، وسمي الحد حدا لأنه يمنع غيره من دخوله فيه أو خروج شيء منه، هذا هو الحد. حد في اللغة هذا تعريفه. ولذلك التعريفات يعني فيها شرطين أساسيين حتى يكون التعريف صحيح، يعني أن يكون التعريف جامعا ومانعا. جامع يعني يجمع أفراد المعرف ولا يخرج منه شيء ولا يدخل منه شيء فيكون مانع، لابد أن يكون جامع لأفراده ومانع من دخول غيره فيه. إذا قلنا أن الحد في اللغة هو المنع. في الاصطلاح كما عرفه يعني لها تعريفات كثيرة الحد، لكن عرفه في شرح ابن شرح النجار الفتوحي شرح كوكب المنير يقول هو وصف محيط بموصوفه مميز له، وصف محيط يميز أو محيط بموصوفه مميز له. تعريف هذا التعريف هو وصف يحيط بموصوفه ومحيط له، مثل ما نقول والله تعريف الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلة تفصيلية. طيب لما نقول والله تعريف السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا لابد تكون هي وصف محيط لذلك الموصوف اللي هو السنة. طيب هذا تعريف الحد لغة واصطلاحا. طيب ما تعريف علم العقيدة لغة واصطلاحا؟ العقيدة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي مأخوذة من العقد، مأخوذة من العقد. والعقد ما هو؟ لما نقول عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الزواج، هو الربط. والربط ويأتي في اللغة بمعان عديدة، منها الشدة والإبرام والإثبات والوثوق والتماسك، كلها معاني من معاني العقيدة في اللغة. ولذلك إيش ميزات العقيدة؟ فيها وثوق، فيها وثوق، فيها تماسك، فيها تماسك، فيها شدة، فيها شدة، فيها إحكام، فيها إحكام، فيها يقين، فيها يقين. ولذلك العقيدة ما تقبل الشك، ما تقبل الاهتزاز. إيش ضد التماسك؟ مهتز، اللي قلت والله إنسان مهتز. ما تقبل الظن، ما تقبل أي شيء يخالف هذه المعاني. هذه هي العقيدة في اللغة. العقيدة في الاصطلاح أحباب الكرام لها معنيين، يقول العلماء لها معنيين، معنى عام أو اصطلاح عام واصطلاح خاص. العقيدة بالاصطلاح العام هي نطلقها على والله عقيدة نصرانية وعقيدة يهودية، هي حكم لا يتطرق له شك لدى معتقده بشكل عام، اصطلاح عام سمى العقيدة بشكل عام، حكم جازم لا يتطرق له شك لدى معتقده، سواء إسلامية مسيحية أي عقيدة من العقائد. ولذلك الديانات الأخرى لها عقائد، حتى الموجودين الآن البوذية لها عقيدة. معنى عقيدة يعني أحكام خاصة بهم لا يتطرق لها شك لدى هذا المعتقد. طيب هذا في الاصطلاح العام. ما العقيدة في الاصطلاح الخاص؟ كما قلنا هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ها، وكل ما ورد في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح من أمور العقيدة. هذه عقيدتنا الإسلامية. طيب تعريف، هذا تعريف العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح. من المهم جدا أننا في المسائل العقيدة يا أحباب الكرام في الأساس أننا نعلم ونعرف إيش معتقد السلف في هذه المسألة وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة. يعني صارت في عقائد أخرى، صارت خوارج والمعتزلة، لابد نعرف إيش معتقد السلف. طيب ما المراد بالسلف؟ السلف في اللغة هو كل ما مضى من آبائك وأجدادك، كل ما مضى من آبائك وأجدادك قال لهم إيش؟ سلف. وأنت ها؟ لا، شو نقول لكم؟ ها؟ خلف. إيش عكس السلف؟ خلف. ولذلك لما يكون آبائك وأجدادك صالحين نقول ندعو لك، نقول نسأل الله عز وجل أن يجعلك خير خلف لخير سلف. لكننا نعلم يعني أبائك وأجدادك عندهم ناس صالحين مثلا دائما يدعون الله يجعلك ما شاء الله مثل أبائك وأجدادك، يجعلك الله عز وجل خير الخلف لخير سلف. هنا الخلف هناك السلف. السلف في الاصطلاح هم من حقبة زمنية، هي عبارة حقبة زمنية تشمل مين؟ صحابة والتابعين وأتباع التابعين. طيب وأتباع أتباع التابعين إلى إيش؟ ماذا سميهم؟ أصحاب ها؟ نعم طبعا السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم، لكن هنتكلم على السلف كحقبة زمنية. إحنا السلف الأصل ما نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم هو السلف، هو ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام السلف، هو إمام الأمة، فنسميهم أصحاب القرون المفضلة، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير قرون خيرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين نهم، ها، ثم قالوا لا أدري، قال ثلاثة أم أربعة، يعني وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالخيرية. فنحن نتبع، وكل من جاء من بعدهم وكان على منهجهم، بعد إن شاء الله 500-600 لكن متبع لهذا المنهج الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم. طيب فنحن نريد كل مسألة من المسائل أن نعرف ما معتقد أصحاب القرون المفضلة في هذه المسألة. طبعا أئمة السلف كثير كما قلنا الصحابة والتابعون، لكن من أئمة السلف أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، دائما نرتبهم ترتيب تاريخي، ترتيب التاريخي الأقدم أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة، ثم بعده الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك الإمام أحمد بن حنبل وأتباعهم، يعني اللي هم يتبعونها، لكن هم أئمة المذاهب، هم من أئمة السلف. ولذلك لما بنقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في بداية هذه العقيدة الطحاوية، قال هذا هم معتقد الإمام أبو حنيفة وصاحبيه اللي هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، هو في مقدمته يعني يقول هذا اعتقاد أئمة السلف، هو الإمام أبو حنيفة ويوسف صاحبه والإمام محمد بن الحسن، فهؤلاء هم أئمة السلف طبعا. وجاء من بعدهم يعني ممن نحى نحوهم واتبع منهجهم، سنأتي يعني إن شاء الله في تعداد بعض الكتب التي هي على معتقد السلف، ومنها مثل العقيدة الطحاوية كمختصر. طيب ايش قلنا الحد؟ هذا تعريف الحد، تعريف العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح، الحد والموضوع. والموضوع طيب ايش معنى الموضوع؟ يعني مفردات علم العقيدة، تتكلم مثل ما قلنا، تتكلم عن التوحيد وأقسامه، صفات الله عز وجل، الغيبيات، النبوات، القدر، كل هذه من موضوعات علم العقيدة، والتي إن شاء الله ستكون دروسنا في هذه الموضوعات. الحد والموضوع ثم الثمرة، ثم الثمرة، ما ثمرت تعلم علم العقيدة وما ثمرات، تكلمنا سمعنا في بداية الدرس أهمية العقيدة يعني وأنه من أجلها قامت السماوات والأرض. نعم من أهم ثمرات العقيدة الإسلامية أولا هي أول كما قلت لكم أول ما كلفنا به من أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخر كلمة يتمنى الإنسان أن يختم الله عز وجل له في الدنيا هي إيش؟ كلمة التوحيد، من قال لا إله إلا الله. الله أكبر. تعلم علم العقيدة يأمن الإنسان بها من الفزع الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيش معنى ظلم؟ ولم يلبسوا شرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش قال الله عز وجل؟ قال أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. ولذلك الله أكبر، يعني تعلم علم العقيدة وتحقيق العقيدة في قلب الإنسان سيؤمنك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. من أراد الحياة طيبة في الدنيا، وكلنا نشد عنها، كلنا نريد أن تكون حياتنا حياة طيبة، الله عز وجل يقول ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني سعادة في الدنيا وفي الآخرة بماذا؟ بكلمة التوحيد. نعم، وقبلها الإخلاص لله عز وجل في كل أعمالك أيها الإنسان. طيب، أيضا من الثمرات أن احنا نعرف مسائل العقيدة، نتعرف على أسماء الله، على صفات الله، ما معتقد الصحيح في هذه الأسماء وفي هذه الصفات، ما القوى، كل هذه من ثمرات تعلم علم العقيدة، وثمراتها كثيرة، لكن كما قلت لك ما أوجزته فيها كافي إن شاء الله. طيب، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. ما النسبة؟ يعني ما نسبة علم العقيدة إلى بقية العلوم؟ العلوم الإسلامية في عقيدة وفي تفسير وفي حديث وفي فقه يعني وبقية الفرائض وعلوم اللغة العربية، هي أصل أم فرع؟ هي أصل. فالعقيدة هي أصل العلوم، وهي أس العلوم، وهي قاعدة العلوم. فهذا نسبة العقيدة إلى بقية العلوم، ونسبة وفضله، فضل تعلم العقيدة. ذكر أيضا ذكرنا جزءا من ما فضل تعلم علم العقيدة، وفضلها عظيم وواسع، ويكفي كما قلت لكم أن تتعلق بكلمة التوحيد، فهي أجل العلوم، وهي أفضل العلوم، وهي أنفع العلوم. إذا قلنا والله العلوم نافعة، صح ولا لا؟ والله التفسير نافع والحديث والفقه، لكن أفضل هذه العلوم وأجل هذه العلوم وأنفع هذه العلوم، أيوة، لأن بقية العلوم ها فروع. وأيضا وذلك عندنا ما يسمى بالفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر ما هو؟ العقيدة. والفقه الأصغر فروع الفقه معروف الآن، اللي هو العبادات والمعاملات وغيرها والجنايات، فيسمى الفقه الأصغر. فهي أصل العلوم وأعظمها قدرا وأشرفها نسبا. نعم. طيب، الواضع، من هو الواضع لعلم العقيدة؟ طبعا لما نقول الواضع هي عقيدتنا الإسلامية، عقيدتنا السلفية، مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلفنا الصالح. طيب، لكن هذا من جانب. من جانب آخر، من الذي دون علم العقيدة من العلماء؟ كل كتب العقيدة الإسلامية كثيرة جدا، ومن هذا الكتاب مختصر الطحاوية، وكانت في الأساس العقيدة يا أحباب الكرام كانت مدونة ضمن كتب أخرى مثل صحيح البخاري في جزء من الحديث كذا، يعني ما كانت ما أفردت بعلم مستقل إلا في القرن أو نهاية القرن، يعني نقول بداية القرن الثالث الهجري بدأ تدوين لعلم العقيدة. بعضهم يقول والله فيه الإمام أبو حنيفة له كتاب الفقه الأكبر، لا، ليس صحيح النسبة، ليست صحيح النسبة للإمام أبو حنيفة، إنما هو من يعني إملاء أو كتابة تلميذ أبو مطيع البلخي. ولذلك الذهبي عندما يعني نقل عن الفقه الأكبر قال أبو مطيع البلخي، ما قال أبو حنيفة، لأن نسبتها يعني ضعيفة للإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة في الأساس ما دون كتب، الذين دونوا أصحاب أبو يوسف ومحمد بن الحسن هم من دونوا فقه الإمام أبو حنيفة. بعد ذلك تتابع يعني في كما قلت لكم بداية القرن الثالث الهجري من الكتب المهمة في معتقد السلف الإيمان للقاسم بن سلام، توفي سنة 224، كتاب الإمام أيضا لأبي بكر بن أبي شيبة، توفي 235، كذلك كتاب أصول السنة والرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد، هذا كتابين مهمين في العقيدة، الإمام أحمد توفي 264، كذلك كتاب شرح السنة للمزني الشافعي توفي سنة 264، هو المزني والإمام أحمد في نفس السنة توفوا، كتاب الرد على الجهمية للدارمي توفي سنة 280، كتاب العرش لأبي جعفر بن أبي شيبة 297 توفي، السنة للخلال توفي سنة 310، كتاب التوحيد لابن خزيمة توفي 311، كتاب مختصر الطحاوي سنة 321، شرح السنة البربهاري توفي سنة 329، التوحيد لابن مندة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لكالة أكائي توفي سنة 418، عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني توفي سنة 489. أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي كثيرة في العقيدة، من أهم كتب العقيدة الواسطية التدمرية الحموية، منها شرح منهاج السنة، مجموع الفتاوى له ما شاء الله المقدمة في مجموع الفتاوى في تتعلق بمسائل العقيدة، كذلك تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى، زاد المعاد، الصواعق المرسلة، القصيدة النونية، شرع نعم اجتماع الجيوش الإسلامية، إغاثة اللهفان، هذه من تأليف تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. كذلك أيضا من يعني من الكتب المهمة في العقيدة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، وشروح كتاب التوحيد لحفيدي عبد الرحمن بن حسن والشيخ الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الكتاب الأول شرح فتح المجيد، وأيضا تيسير العزيز الحميد. كذلك والله الحمد يعني في الوقت الحاضر في جهود لعلماء المملكة العربية السعودية، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم له في فتاواه جزء مجلدات في العقيدة، أيضا يعني من كتب مهمة له تعليقات الشيخ بن باز رحمة الله عليه على العقيدة الطحاوية، الشيخ بن عثيمين أيضا شرح العقيدة الطحاوية وله القواعد المثلى في الأسماء والصفات، وأيضا يعني ولا ننسى الرسائل الجامعية التي تزخر بها الجامعات هنا في تخصص العقيدة، فهذه يعني رسائل أكاديمية في العقيدة كتبت بأيدي أناس متخصصين في العقيدة، وأشرف عليها مجموعة من العلماء المتخصصون من المتخصصين في العقيدة في جامعات عديدة، جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، الجامعة الإسلامية، جامعة القصيم، جامعة الملك فيصل عندنا تخصص في العقيدة، يعني ما شاء الله برنامج ماجستير في العقيدة له أكثر من 10 سنوات، وفيه ما شاء الله يعني رسائل عديدة ومهمة في العقيدة وأيضا المذاهب المعاصرة. هذه أبرز أو أهم الكتب في العقيدة. طبعا بالإضافة إلى الكتب يا أحباب الكرام، هناك ما يسمى بالمنظومات، المنظومات في العقيدة، يعني لمن يعني يأنس، وأنا والله أشجع يعني أنه يكون الإنسان يعني يحفظ المنظومات بعد كتاب الله وحفظه ما تيسر له من الأحاديث، أن يحفظ المنظومات، لأن ترى حفظ المنظومات يرسخ العلم في ذهن طالب العلم، حفظ المنظومة يعني، وذلك قال حفظ المنظومات أو حفظ المتون يقوي المتون، حفظ المتون يقوي المتون، أتن طالب العلم يقويك حفظ المتون، من يحفظ حجة على من لا يحفظ. شلون ما يحفظ ما يحفظ؟ الحين مثلا لما أقول لك والله إيش ما هو مثلا مسألة هذه في العقيدة ما هو، والله تعطيني بيت شعر بيتين ما شاء الله خلاص، لكن واحد ثاني ما يحفظ ما يستحضر. مثل الشخص والله بتعطيني شروط الصلاة، شرطها طهارة المكان والثوب حتى بدن الإنسان، أعطيك بيتين ثلاثة بيتين خلاص مستحضر. مثل الشخص اللي أركان الصلاة شن هي؟ أركان الصلاة واحد بعدين اثنين ثلاثة بعدين ينسى لك الرابع والخامس مثلا، لكن لو كنت تحفظهم بيت شعر أو بيتين خلاص احضرتهم. فتثبت في ذهن الإنسان المعلومات، خصوصا أهم المسائل يا أحباب الكرام. هناك منظومات عديدة في العقيدة، من ضمنها أو من أهمها منظومة ابن القيم المشهورة، منظومة النونية، نونية ابن القيم. كم بيت؟ 5842 بيت. حكم المحبة ثابت الأركان، ما لصدود بفسخ ذاك يدان. هذا بدايتها. أيضا من المنظومات النونية القحطاني في 690 بيت، يا منزل الآيات والقرآن والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. وأيضا من المنظومات منظومة السفاريني في 1188 210 أبيات. طبعا نحن نتكلم في المجمل، احنا ما نتكلم والله يعني قد يكون بعض الأبيات فيها شيء أو كذا، لكن نتكلم في المجمل احنا يا أخوان، مجمل حتى في يعني في كمال عزيز يعني يا أخوان في كل شيء، حتى المؤلفات هل تجد كل ما يكتبه في المختصر أو ولا يكتبه في قد يكون فيه ملاحظات، هذه تنبه عليها. لكن أننا ننسف نقول والله كل هذا العمل خاطئ، لا، ننبه على الملاحظات. ملاحظة هنا ملاحظة هنا ملاحظة، ما في إشكالية. ننظر إلى الإيجابيات أكثر من أننا ننظر إلى السلبيات، لكن ننبه. أيضا من المنظومات يعني سلم الوصول الحكمي، أبدأ بسم الله مستعينا باض به مدبرا معينا. وذلك يقول فيها الحكمي 290 بيت، أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. شفتم؟ أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. وذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في كتابه كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الذي يعني عنوان بهذا الكتاب ما سمى التوحيد، قال تحت الذي هو حق الله على العبيد، حق الله على العبيد. طيب قلنا وحضله ونسبة والواضع والاسم. ايش الاسم؟ اسم العقيدة او علم العقيدة؟ علم العقيدة. وايضا يسمونها بالتوحيد، وقد تسمى بالفقه الأكبر، قد تسمى باسم الإيمان، وقد تسمى باسم السنة يعني معتقد السنة، قد تسمى بأصول الإيمان. هذه كلها مسميات لعلم واحد وهو علم العقيدة، سميها ما شئت، لكن التسمية الدارجة هي تسمية العقيدة، يعني العقيدة. وذلك في الجامعات عندنا العقيدة واحد، العقيدة اثنين، العقيدة ثلاثة، يعني كل واحد له مفردات. العقيدة واحد في الجامعة أو العقيدة والمذهب سميها العقيدة، لكن لو جاء واحد قال لك التوحيد ما في مشكلة، أصول الإيمان ما في مشكلة. طيب هذه كلها أسماء لي، لكن تسمية علم الكلام لا، علم الكلام شلون علم الكلام؟ عقيدة علم الكلام ليس كلام، العقيدة ليس كلام، أصول قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة. نعم. والاسم والاستمداد حكم الشارع، يقصد يعني الشارع. طبعا الشارع ليس يعني من أسماء الله، هو اسم الشارع والله عز وجل، لكن والله عز وجل هو المشرع. الشريعة منين أتت؟ من الله عز وجل. ما حكمه؟ بدل ما نقول حكم الشارع حكم الشريعة في تعلم العقيدة، نقول العلم العقيدة قسمين، في مسائل وأصول عامة تعلمها فرض عين على كل مسلم. لكن لابد يعني تعرف ما أسماء ربك وما صفات ربك وما يجب لربك وما يضاد هذه الكلمة حتى لا تقع فيها. هذه مسائل عامة ما يعذر الإنسان بالجهل فيها. لابد أن يعلم الجاهل يعلم. لكن أقول لك والله الجاهل استمر على جهلك، لا، لابد أن تتعلم. ولذلك مما من الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة أن ما في مظاهر شرك، ما فيها مظاهر شرك، لا فيها مخالفات يعني تجدها في بعض البلدان الأخرى، يعني طواف قبور وهذا وأشياء وهذا الأمور هذه ما موجود والله الحمد. لكن في هناك طيب تجي يعني إذا استطعت أن تنصح من استطعت أن تنصحه بأسلوب وبحكمة وموعظة حسنة، إن كان لك قرابة أو شيء يقعون في هذه الأمور، لا تشدد عليهم وتغلظهم وتخليهم ينفرون منك، لا، ادعوهم بأسلوب، تعال يا أخي اجلسوا يا أخي، أنت ماذا تريد؟ والله أنا مريض وأريد كذا. طيب تقرأ القرآن، مثال أعطيكم بس أنا أريد أن أفصل كثيرا، تقرأ القرآن، قال نقرأ القرآن. طيب أنا بعطيك آية من القرآن اللي تقرأها أنت، يكون لك ما شاء الله عليك دوما تختم القرآن لو في رمضان، الله عز وجل يقول قل ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرآن ما أنا اللي يقوله، القرآن يقوله. ايش معنى قريب؟ يعني ما بينك وبين الله عز وجل واسطة، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف هذه الآية، دي آية كلنا نقرأها في الفاتحة، لكن نبي نطبقها، نطبقها كل مسلم. إياك نعبد يعني كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه. والعبادة ما هي؟ اسم كل اسم لكل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. هذه لمن؟ لله عز وجل. يعني قال إياك، إياك الحصر، إنما هذه أداة حصر. إياك يعني لله عز وجل، إياك الضمير يعود لله عز وجل، نعبد. ها ما قال بس نعبد وسكت، الله عز وجل قال بل قال إياك نعبد وإياك نستعين في تأكيد ثاني. طيب الاستعانة عبادة ولا لا؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلوات والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لماذا يفردها القرآن في الذكر؟ ما يفرد أهميتها. قال إياك نستعين الاستعانة، أنت الآن في كربة، في مرض، في شدة، في بلاء، أيتها المرأة أنت الآن في حالة الوضع تتأوهين وتريد أن الله عز وجل يسهل عليك ولادتك، إياك نستعين. لا تنسين، لا تستعينين بغير الله عز وجل. وإذا كما قلت هذا الشخص الذي طاشت دواوينه وسجلاته كان موحد توحيد خالص لله عز وجل ونفعه هذا التوحيد، ولكن لن ينفعك توحيد فيه شوائب. تخيل الآن شوفوا ما شاء الله الثوب الأبيض، صح ولا لا؟ صح؟ شوفوا هذا الحين النقطة السوداء، مو كأنها شوهت الثوب، صح ولا لا؟ كذلك يوم القيامة أنت تتمنى أن تأتي الله عز وجل ببياض في صفحة التوحيد، كنت توحيدك أبيض لا تخدشه بأدنى، لأن ترى اللوحة ها إذا رسمت لوحة مثلا يا أشجار ولا كذا ها، أو لوحة بيضاء وفيها نقاط حذر ولا كذا، شوهتها خلاص ترميها، تقول ما تنفع، ما أقدر، ما أستطيع أرسم فيها شيء، ما أستطيع أكتب فيها آية قرآنية، شوهت. فحرص يا عبد الله أنك تقابل الله عز وجل في صفحة بيضاء في الجانب العقدي. عندك تقصير في العبادة، كلنا نقصر، في صلاتك فيها تقصير، في صيامك فيها تقصير، شيطان ما قصر فينا ترى يا أخوان، ما في الصلاة بيخليك تفكر، بيخليك ما أدري إيش، بيخليك يشغلك في كل حاجة، لو أقل حاجة بتعبث في ثوبك ها، طيب صار في خلل في تجي تصلي، عرف كيف النافلة بيدخل عليك على حسب، طبعا شيطانة في 71%، في 81%، في واحد ما تقدر تجلس يمه في الصلاة من كثر عبثة، ما تستطيع، ليش ما شاء الله عليه يتحرك كثير وما تقول، تقولك ما كان يصلي، هذا الشيطان مستحوذ عليه في الصلاة والعياذ بالله. في الصيام كلنا نصوم الله ونروح نعمل وكذا، وهذا يسولف لك ويهذر، وهذا غيب، وهذا مدري إيش وكذا، وهذا جوال، وهذا واتساب، وهذا مدري إيش، وأبدا في نقص ولا ما في نقص، في نقص. صدقة والزكاة كذلك، لمن توفرت عنده شروط زكاة أو صدقة تصدق يجي والله واحد يجي والله يعني، أو تجي يعطي واحد يشوفه واحد ولا كذا، يجيك الشيطان بعد كذلك. الحج يحج الإنسان مرة واحدة، لكن ما يخلو الحج بعد كذلك في الواقع الفعلي، يعني الحين ما نحج مع صحابة ولا الله المستعان، إيش مع ناس ويقع منهم ويقع منا كلنا، فلذلك عندك تقصير في العبادة، كذلك في علاقاتك مع الآخرين، مع زميلك في العمل الله المستعان يصير شد وجذب، وخلقك قد يكون في خلق سيء وكذا. فالمهم أن عندك جوانب نقص كثيرة لو عددناها لك، الله المستعان. تخيلوا بس يا أحباب الكرام أن هناك يوميا كاميرا تصوير، تعرف الكاميرا هذه اللي حطونها في المساجد، وهذه الكاميرا اللي أمامنا، لو كانت من أول ما تجلس من النوم إلى أن تنام عندك كاميرا تصوير تصورك طول اليوم، وإذا جيت قبل ما تنام نقول والله تستعرض رحلتك اليومية المصورة بالفيديو هذا، تقول ليش سويت كذا، شكيت كذا، الله ضيعت نفسي كذا، تراجع نفسك. بل أنت عندما تشوف لك يعني مقاطع قديمة من 10 سنوات وكذا، وتشوف حالتك وتشوف هذا مقصر، في تقصير واضح. ليه؟ لأن الشيطان حريص. لكن كما قلت لكم احرص يا عبد الله يوم القيامة أن تكون صفحتك بيضاء ناصعة نقية في الجانب العقدي. طبعا هذا أهم المسائل، تعلمها في علم العقيدة فرض عين على كل مسلم طالب العلم وغيره. طيب في مسائل ما شاء الله تفصيلية، هذه تعتبر من فرض الكفاية، يعني مثل ما نسوي حنا تخصص العقيدة في الجامعات، ليس كلنا ندرس تخصص، من يدرس في علم العقيدة في أي جامعة شرعية يدرسها المتخصصون مسائلها، المسائل التفصيلية، فهذه تعلمها فرض عين، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الباقين، أما فرض العين يجب على كل مسلم. وذلك يعني واحد يعني بعض العمال أو ما ينطق اللغة العربية، تعال شوف أنت أي عامل شوفه تعرفه وجلس معه، يقول له تعرف من ربك؟ ما يدري، يقول بعضهم يقول الله، بعضهم ما يعرف يعني جواب هذه الكلمة، ما نبيك؟ ما يدري، محمد صلى الله عليه وسلم، ما كثير أنا وجدت، أنا لاحظت يعني ناحية تطبيقية ما يدرون. علم هذا العالم العامل عفوا، هل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا أجر عظيم من الله عز وجل تكون في صحائفك؟ لا ترى هذه المسائل يا أخوان بسيطة جدا، لكن أجرها عند الله عز وجل عظيم. ما ندري الفراهيدي الخليل بن أحمد، تسمعون به الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا مؤسس علم العروض، عالم عظيم في اللغة العربية ومؤسس له مؤسس علم العروض وله تلاميذ وعاش في بغداد وتوفي رؤية في المنام، فقيل له يا خليل ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قال السائل له الذي رآه بما غفر الله لك؟ تخيلوا ايش قال خليل بن أحمد صاحب ذلك العلم في العروض واللغة العربية والذي أفاد الأمة، الآن احنا علوم تدرس في قسم اللغة العربية ورسائل دكتوراه وماجستير في علم العروض الذي أسسه الأبيات، كيف نعرف بحر الرجاز وراحل الطويل وبحر كلها من هذا خليل بن أحمد؟ قال غفر الله لي بعجائز كنت أعلمهن الفاتحة في قريتنا. فاتحة يعلم عجائز ما يعرفون الفاتحة، أول ما أقرأ من نعم الله عز وجل علينا، الآن النساء كلهم يدرس درسوا ها يعني يحفظون وما في أمية، الآن ما في محو الأمية، الغالب النساء قلت 99 الآن يعني ما شاء الله يحفظون آيات قرآنية وسور وكذا، لكن في السابق الجدات ما تعلموا، يا الله تحفظ قل هو الله أحد أو قل عذر بالفلق أو قل عذر بالناس، إذا كان عندك أحد خصوصا يعني الإخوان في بلدانكم نيجيريا وربما الأمهات والنساء اللي ما يعرفون الفاتحة علموهم الفاتحة، أجرها عند الله عز وجل. ما تصح صلاة الإنسان بدون نطق بالفاتحة، وذلك صلاة من لا يحسن الفاتحة عند أهل العلم يعني بعض ما تقبل باطلة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اجتهد في تعليمها التعليم الصحيح والقراءة الصحيحة والمخارج الصحيحة، فهذا ستجده في صحيح في أعمالك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. يعني هذا بس هذه المقدمات المهمة في علم العقيدة والتي ينبغي على طالب العلم أن يدرسها ويحيط بها علم في بداية أي علم، سواء كنتم هنا الآن في العقيدة وكذلك بقية العلوم، لما نأتي إلى في الفقه نقول إن مبادئ كل علم 10 الحد وهكذا في كل علم العلوم. طبعا في بمشيئة الله تعالى هذا التدريس سيكون إن شاء الله في شرح عبارات متن العقيدة الطحاوية أو مختصر الطحاوي، يعني هو لم يسميه يعني في يعني عنوان الكتاب، لكن سموه العلماء بعده الطحاوية أو العقيدة الطحاوية أو متن الطحاوية أو مختصر الطحاوية، هو في الأساس مختصر أو متن، سنرجع الكلام يعني على المتن يعني إن شاء الله أو الكلام على لماذا يؤلف العلماء في المختصرات، لماذا يؤلفون في الشروح وما أهمية المختصرات إن شاء الله إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافع وأن يوفقنا جميعا لما وفق إليه القوم ويوقظنا من سنة الغفلة والنوم.